بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى في قراءتنا لكتاب أداب البحث والمناظرة، واعلم أن الشرطية المتصلة تنقسم إلى قسمين. احنا ذكرنا أن القضية الشرطية تنقسم إلى قضية شرطية متصلة وقضية شرطية منفصلة. قال هنا واعلم أن الشرطية المتصلة تنقسم إلى قسمين. يبقى الشرطية أيضا المتصلة تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. قال وهما: واحد، الشرطية المتصلة اللزومية. اثنين، الشرطية أو القضية الشرطية الاتفاقية. يبقى الشرطية المتصلة تنقسم إلى قسمين: لزومية واتفاقية. قد يأتي بعض الطلاب يقول: يعني لما هذه التقسيمات الكثيرة؟ هذه التقسيمات ترهق الذهن، ما خلاص يكفي أن القضية تنقسم إلى قسمين: إلى شرطية متصلة وإلى شرطية منفصلة وخلاص. قال المصنف: وتحقيق الفرق بينهما لا يستغني عنه طالب علم. يعني وكأنه يريد أن يجيب من يعترض هذا الاعتراض. إذا جاءك في حديث النفس أو خاطر وهو لما أو ما فائدة هذه التقسيمات، فأراد أن يقول لك: واعلم أن تحقيق الفرق بين الشرطية اللزومية أو المتصلة اللزومية والاتفاقية هذا لا يستغنى عنه طالب علم. يأتي هنا السؤال، يبقى وكأنك تريد أن تقول لي إن المنطق نحتاج إليه في طلب العلم. هذه المباحث التي أذكرها بدون شك أننا نحتاج إليها، وليس الخبر كالمعاينة كما ذكرنا قبل ذلك. إذا سمعت معلومة فاسمعها وافهمها وضعها في الحافظ، ثم عرض هذه المعلومة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كانت مخالفة للكتاب والسنة فاضرب بها عرض الحائط. وتعالى ننظر. قال: وقد ارتبك خلق كثير في تحقيق معنى الشرط والجزاء. انظر كده، شوف المصنف يقول ماذا: وقد ارتبك خلق كثير من اهل العلم في تحقيق معنى الشرطية، في معنى الشرط والجزاء في قوله. اذا هذا مثال سيتكلم عنه المصنف بعد ذلك، وهو في قول القائل: لو لم يخف الله لم يعصه. لو لم يخف الله لم ايه؟ لم يعصه. فما العلاقة بين الشرط والجزاء هنا؟ هو في اصلا ارتباط بين الشرط والجزاء ولا مفيش؟ طب ده لو مفيش ازاي تبقى دي اصلا يبقى ده شرط وجزاء؟ أنت تحتاج إلى أن تجيب على هذا السؤال. قال: ونحوها من القضايا. هو هناك قضايا أخرى؟ نعم، حتى في القرآن هناك قضايا لابد أن تفرق فيها بين اللزومية والاتفاقية، وستعرف الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الارتباك الذي وقع فيه بعض أهل العلم سببه أنه لم يفرق بين الشرطية اللزومية والشرطية الاتفاقية. لو لم يخف الله لم يعصي، دي شرطية يعني متصلة لزومية ولا اتفاقية؟ ما أنت لن تستطيع الإجابة إلا بعد أن تعرف الفرق بين اللزومية والاتفاقية. ولذلك المصنف هنا أراد أن يعلمنا ما الفرق بين اللزومية والاتفاقية. قال: ولو فرق بينهما لم يرتبكوا، يعني لو عرفت معنى اللزومية ومعنى الاتفاقية لم ترتبك ولم يلتبس عليك المعنى هنا، واستطعت أن تقول هذه لزومية فالمعنى كيت وكيت، وهذه اتفاقية فالمعنى كيت وكيت. قال: وإيضاح الفرق، وإيضاح الفرق بينهما هو أن اللزومية، هيبدأ بقى يعرف لي وكأنني دلوقتي يريد أن يعلمنا ما الفرق بينهما. قال: إن اللزومية لابد أن يكون اتصال مقدمها بتاليها، لأننا قلنا في المقدمة أو في القضية الشرطية مقدم وتالي، فاللزومية لابد أن تكون العلاقة أن يكون المقدم والتالي، فيبقى في بينهما لزوم في الوجود والإيه والعدم. قال: لموجب يقتضي ذلك، يعني حينما جئنا وقلنا لو كان أو لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجود، فانظر كده بين المقدم والتالي، إن وجود الشمس يوجد معها وفي هناك علاقة لزوم بين وجود الشمس ووجود النهار، وهذا اللزوم لموجب وهو كون الشمس سبب في النهار، يعني إذا طلعت الشمس فيوجد الإيه النهار، فأنت تلاحظ كده أن فيه موجب لارتباط المقدم بالإيه بالتالي. قال: ككون أحدهما سببا للآخر والآخر مسبب له، بأن يكون أحدهما سبب والثاني مسبب. فحينما تأتي وتنظر كده لو كانت الشمس طالعة لكان النهار إيه موجود، فالسبب في طلوع النهار في وجود النهار طلوع الايه الشمس، لان الشمس لو عدمت لعدم الايه النهار، وهذا معنى السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. او كون احدهما ملزما للايه او ملزوما للاخر، يعني اما ان يكون احدهما سبب والآخر مسبب، أو أن يكون أحدهما ملزوما والآخر لازم. الملزوم واللازم كارتباط الإيه، شوف كده المثال، لو أنك جلست في الحجرة ونظرت إلى السقف، فحتى تقول هذا سقف أو أنت تذكر لأحد سقف البيت، فيلزم من وجود السقف وجود إيه جدار يعني ينام عليه هذا الايه، او يعني يتحقق هذا السقف على هذا الجدار. فلو كان السقف موجودا يبقى لابد ان يوجد معه ايه الجدار الذي نستطيع ان نضع السقف ايه عليه. يبقى السقف ملزوم والجدار لازم، فاذا وجد الملزوم وهو السقف فلابد ان يوجد معه الايه اللازم وهو الجدار، وإذا عدم اللازم وهو الجدار يعدم الايه الملزوم وهو السقف. فإذا كانت العلاقة بين المقدم والتالي علاقة السبب بالمسبب أو الملزوم باللازم، يبقى هذه قضية ايه شرطية لزومية. فبذلك وبذلك الموجب المقتضي للارتباط بينهما، يعني بين المقدم والتالي، في الوجود والعدم سميت لزومية. يعني لما وجد هناك موجب يقتضي الارتباط بين المقدم والتالي في الوجود والعدم سميت هذه المقدمة ايه، او هذه القضية الشرطية ايه، شرطية متصلة لزومية. فاللزومية جاية منين؟ من كون العلاقة بين المقدم والتالي علاقة السبب بالمسبب، او علاقة الملزوم بالايه باللازم. يبقى فاذا عرفت علاقة السبب بالمسبب والملزوم باللازم استطعت ان تعرف هذه القضية العلاقة بينهما علاقة سببية ولا لزومية، فتأتي وتقول هذه القضية لزومية. قال وسواء كان هذا الارتباط بينهما عقليا او شرعيا او عاديا. يبقى خلي بالك ان هو يريد هنا سواء كان السبب هذا عقلي او عادي او شرعي، وكذلك اللزوم اللي هو ارتباط الملزوم باللازم سواء كان عقلي او عادي او شرعي. فتعرف هنا ان هذا يدخل في العقليات وايضا في الارتباط العادي وفي الارتباط الايه الشرعي. فما مثال العقلي وما مثال العادي وما مثال الشرعي؟ قال فمثال العقل عندهم كلما كان هذا انسان كان حيوان. كلما كان هذا انسان، الانسان ما تعرفه هو الحيوان الناطق. اذا الحيوانية جزء من الايه من الانسان. وهل يمكن ان يكون الشيء بدون جزئه؟ فاذا كان انسان لابد ان يكون ايه حيوان. ففيه هنا ايه لزوم بين المقدم والتالي. لو كان هذا انسان لكان ايه حيوان. فاذا وجد الانسان لابد ان يوجد الايه الحيوان. طب لو عدم الحيوان هل يوجد الانسان؟ قال لي لا، قال لي يبقى ده ارتباط ايه عقلي، ده بالعقل يصل اليه. قال ومثال الشرعي كلما زالت الشمس وجبت صلاة الظهر. كلما زالت الشمس وجبت ايه صلاة الظهر. فزوال الشمس سبب في ايه في وجوب الصلاة. فاذا وجد زوال الشمس على طول يوجد معه ايه وجوب صلاة الظهر. وكلما وجد شهر رمضان وجب الصوم. فهذه العلاقة بين الزوال والصلاة وبين رؤية الهلال او الشهر والصيام من علاقة السبب بالايه بالمسبب. وهذا شرعي ام عقلي؟ هذا شرعي. طب ومثال العادي؟ قال كلما لم يكن ماء لم يكن نبات. العادة كده الله عز وجل اجرى العادة ان النبات يكون بالايه عند نزول الماء. طيب اذا لم يوجد الماء يبقى لم يوجد الايه النبات. هو هذا الارتباط ارتباط عقلي ولا شرعي ولا عادي؟ لا ده عادي. فالله عز وجل اجرى العادة ايه في ان الماء اذا انعدم انعدم النبات. فبين فيما مضى الشرطية المتصلة الايه اللزومية. عرفتها افهمها عشان هنيجي بعد كده في بعض الاشياء تحتاج لهذا المعنى يعني، وستعرف هذا ان شاء الله تبارك وتعالى. قال واما الشرطية المتصلة الاتفاقية. خلي بالك بقى من القضية دي، وهي الشرطية الايه الاتفاقية. لانك او لان المعنى لو اختلط في ذهنك ولم تعرف الفرق بينهما فأنزلت اللزومية منزلة الاتفاقية والاتفاقية منزلة اللزومية ستخطئ حتى في بعض تفسير القرآن كما سيأتي. قال فضابطها يعني ضابط الشرطية الاتفاقية، لأن الشرطية كما قلنا ينحل طرفها الى ايه؟ الى مقدم وتالي، وكل منهما جملة او قضية حملية. قال فضابطها الا ربط بين مقدمها وتاليها، فلا رابط بينهما، يعني المقدم لا يرتبط بالايه؟ بالتالي، لا علاقة سببية او ايه؟ او لزومية. لكن يمكن اتفاق وجود المقدم مع التالي، او التالي مع المقدم، او عدم المقدم مع التالي، ولكن هذا الوجود او العدم لا لعلاقة لا سببية ولا ايه؟ لزومية. فلا ارتباط بين المقدم والتالي لا عقلا ولا شرعا ولا ايه؟ ولا عادة. ولكن اتفق في الخارج ان صدق، او اتفق ان صدق كل واحد منهما مع صدق الايه؟ الاخر، او يجتمع معا كما قلنا كده، كما ستأتي بعض الامثلة. فحتى تعرف ان دي اتفاقية، فيقول لك لا اثر في اثبات او نفي احد المقدمتين مع افتراض رفع احد المقدمتين. لو فرض، يعني لو فرضت ان المقدم انتفى او التالي انتفى، او وجد المقدم او وجد التالي، لا يلزم منه لا وجود ولا انتفاء الايه؟ المقدم او التالي. قال لي مثال بقى هذا الكلام، كقولك كلما كانت الشمس طالعة كان الانسان ناطقا. شوف كده احنا قلنا هناك ايه؟ لو كانت الشمس طالعة لكان النهار ايه؟ موجود. ففي علاقة بين طلوع الشمس وبين النهار. طيب هنا بيقول لي لو كانت الشمس طالعة لكان الانسان ناطقا، ايه رأيك؟ مش لو كانت الشمس طالعة طلعت الشمس الانسان ناطق ولا مش ناطق؟ ناطق. فصدقت المقدمة الاولى والثانية، نعم. لكن هل هناك علاقة بين طلوع الشمس وبين كون الانسان ناطق او غير ناطق؟ لا، لا علاقة بينهم، لا علاقة لا عقلية ولا شرعية ولا ايه؟ ولا عادية. قال ومن امثلتها في القرآن، ايه ده؟ هو في بعض القضايا الشرطية المتصلة الاتفاقية في القرآن؟ ايوه. قال هو في منطق في القرآن؟ استنى خلي بالك، هذه اصطلاحات لكن المعنى احنا لم ندخل في اي شيء، ده هذه اشياء مجرد لتفرق بين ارتباط الشرط بالجزاء او الشرط بالمشروط او السبب بالايه؟ بالمسبب. كما لو جئت وقلت لك مثلا في علم الاصول او البلاغة، فجئت مثلا في الاصول وقلت الاحكام تنقسم الى قسمين، الاحكام الشرعية تكليفية واحكام شرعية وضعية، هو في حاجة اسمها كده؟ هذه مجرد اصطلاحات للمعنى. فالمعنى المراد ان هناك قضيتان لا ارتباط بينهما عقلا او شرعا او عادة، ولكن يلتبس على البعض ان هناك بين المقدمتين ايه؟ لزوم. فيريد ان ينبئك فيقول لك هناك من الكلام ما هو في صورة الشرط والجزاء، فتظن انها شرطية متصلة لزومية، يعني يلزم من وجود المقدم التالي او ما شابه ذلك من الاحكام التي سنذكرها. فهناك احكام شرطية متصلة اتفاقية لا علاقة بين المقدمتين، كما ذكرنا لو كانت الشمس طالعة لكان الانسان ايه؟ ناطقا. هذا الكلام في بينهم ارتباط عقلي او شرعي او عادي؟ لا. قال طب في القرآن في كده، تعال نشوف، نعلل نشوف الكلام ده صح ولا لا. قال كقوله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل ايه؟ الى مضاجعهم. هل في علاقة بين كون هؤلاء في البيوت وبين ان يبرزوا الى المضاجع او اماكن قتلهم، ولا مفيش؟ قال لا مفيش. ليه؟ قال لان لا علاقة بين المقدم والتالي هو بين الجملة الأولى والجملة الثانية. فهل هناك علاقة بين كون هؤلاء في بيوتهم وبين أن يبرزوا إلى مضاجعهم؟ لا علاقة بينهم، ولا يستلزم أحدهم الآخر، ولا يستلزم العدم أيضا، يعني لا يستلزم الوجود ولا يستلزم العدم. فيمكن أن يكونوا في بيوتهم ولا يبرزوا إلى مضاجعهم فلم يأتي بعد، فقد يكون البيوت هي أصلا المضاجع التي يبرزوا ليموت فيها، وقد لا. فلا ارتباط، لا وجود ولا عدم بين المقدم والتالي. قال وكقوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. هل هناك علاقة بين أن البحر مدادا ويعني أن يكون هذا مدادا علاقة بين أن تنفد كلمات الله تبارك وتعالى أو لا؟ يعني لو كان المداد من غير البحر تنفد كلمات الله يعني؟ قال لا، لأن لا علاقة أصلا بين هاتين المقدمتين، يعني علاقة لزومية أو سببية. قال وكقوله تعالى أيضا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. هل في علاقة بين دعوتهم إلى الهدى إن هم لا يهتدوا ولا قال لا، دي قضية شرطية اتفاقية، يعني ليست لزومية، يعني لا يلزم من وجود المقدم أن يوجد التالي، ولا يلزم من انتفاء المقدم انتفاء التالي. قالوا من هذا القبيل، يعني هو من هذا القبيل، هي كون ان هذه من باب الاتفاقية لا اللزومية، قولهم لو لم يخف الله لم يعصيه، لان عدم خوف من الله لا اثر له في في عدم عصيانه، بل هذه قضية اتفاقية مع الاخرى. بل قد يكون يعني لو لم يخف الله قد يكون السبب في ان يعصي الله. فازاي تيجي تقول لي ان لو لم يخف الله لم يعصيه؟ لا. طب ما المعاني؟ هناك معاني بلاغية سيذكرها المصنف، يعني لما نأتي بهذا الاسلوب، لما يأتي بهذه القضية الاتفاقية لمعاني سيذكرها الان المصنف رحمه الله تعالى. قال وقد نبهنا او قبل ذلك قال لان عدم خوف من الله لا اثر له في عدم عصيانه، بل قد يكون سببا لعصيانه فيما يظهر للناظر، فيما يظهر للناظر. يعني اذا جئت كده فلان ده لا يخف الله يبقى يعصيه. قال وقد نبهنا في كتابنا أضواء البيان، وهذا كتاب في التفسير تعرفونه أو أغلب الطلاب يعرفون هذا الكتاب، على غلط الزمخشري. إذن هناك من المفسرين من حمل بعض هذه الآيات أو بعض هذه المعاني على أن هذه القضية لزومية، فربط بين المقدم والتالي، ومدام أن أنزل الاتفاقية لزومية يبقى المعنى سيختلف، وسنعرف الآن. لما جاء وذكر الزمخشري في قوله وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا، جعل أن سبب عدم الهداية هو دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وكأنه يقول كده إن يقول وإن تدعوهم إلى الهدى، يعني إذا أوجدت هذا السبب هو أنك دعوتهم فلن يهتدوا، فعدم الهداية بسبب دعوته. إيه رأيكم في هذا المعنى؟ إذا فهم بعض آيات الله بناء على على انه فهم هذه القضية الاتفاقية على انها لزومية، فقد ظن هذه الشرطية في هذه الآية لزومية، حيث زعم الزمخشري انه جعل فيها سبب عدم اهتدائهم هو دعوته ايه لهم، دعوته لهم الى الهدى. يبقى كأنه جعل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لهم للهدى هو سبب ايه عدم هدايتهم. قال والمعنى ان الكفارة، يعني هيبدأ بقى يوجه العلامة الشنقيطي ماذا يريد الايه الزمخشري، يعني ايه المعنى ده بقى ايه. قال ان الكفارة عندهم، عنده هو يعني عند الزمخشري، جعلوا ما يكون سببا للاهتداء سببا لانتفائه. يعني وكأنه يقول ان الزمخشري جعل، اي قال ان الكفار عندهم او جعلوا سبب الهداية سبب لغير الايه الهداية، يعني وكأنهم ممن يغالي وممن يعني يعاند ويكابر، حتى جعلوا سبب الهداية سبب لعدم الايه الهداية. قال وكل ذلك غلط، كيف استطاع المصنف الشنقيطي رحمه الله ان يقول هذا، انما قاله بعد ان اتقن الفرق بين اللزومية والايه والاتفاقية. فقال له انت فهمت ايها الزمخشري هذه الآية على انها شرطية لزومية، وبناء على هذا فهمت هذا المعنى، ولكن هذا غلط. لماذا؟ لان هذه الآية انما هي من باب الشرطية الاتفاقية لا اللزومية. لماذا؟ قال لأنه لا ربط أصلا بين مقدمها وتاليها. فأنت أردت أو لابد أن تعرف الفرق بينهما حتى تستطيع أن تصل إلى إيه؟ الى هذه المعاني، حتى تفهم حتى كلام الشنقيطي وهو يتكلم. يعني اذا ذهبت لتقرأ في اضواء البيان فذكر هذه المسائل، كيف تفهم ما يريده المصنف وانت لا تفهم هذه المصطلحات وهذه المعاني. قال واعلم ان الشرط الحقيقي في الاتفاقية ليس هو المذكور مع الجزاء. يعني عايز اقول لك خلي بالك ان الشرط المذكور في الشرطية الاتفاقية مش هو ده الشرط الحقيقي، بل هناك شرط اخر غير مذكور. يعني انا لما جيت قلت ايه، لو لم يخف الله لم يعصه، هو لو لم يخف الله ده الشرط في انه لم يعصي الله. هو لما ذكر وقال وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا، يعني هذا الذي ذكر هو أصلا السبب؟ لا، هناك سبب آخر أو السبب الحقيقي غير مذكور، والشرط الحقيقي غير إيه؟ غير مذكور. فلما تيجي بقى لو لم يخف الله لم يعصيه، ما فين الشرط الحقيقي؟ السبب هو يعني سبب كون هذا الشخص لم يعص الله هو تعظيمه ايه لله ومحبته ايه له. يبقى السبب ايه هو؟ هو تعظيم هذا الشخص لله ومحبة هذا الشخص المين لله تبارك وتعالى. فهذا الذي جعله ايه لا يعصي الله تبارك وتعالى. فبيجي يقول لي وكأنه يقول لو لم يكن خائفا فتعظيمه لله ومحبته لله تمنعه من الايه من العصيان. يعني وكأن المعنى كده، لو لم يخف الله لم يعصه لأنه يعظم ويحب الله تبارك وتعالى، لأنه ايه يعظم ويحب الله تبارك وتعالى. فالسبب الحقيقي غير مذكور هنا. وكذلك ايضا في قوله تعالى وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا، طب ما هو سبب عدم الهداية؟ سببه الحقيقي لا مش مذكور فين في الآية. من فين السبب ده؟ طيب قال بل سببه هو إرادة الله عز وجل عدم اهتدائهم، يعني وكأن السبب الحقيقي هو أن الله عز وجل لم يرد لهم الهداية، وطبعا الإرادة الكونية على وفق ما سبق في علم الله عز وجل، يعني لما كان هؤلاء سيختارون الكفر وأنهم لن يقبلوا، فقد أراد الله عز وجل لهم كونا ألا يهتدوا. قال وكذلك أيضا مثال في قوله تبارك وتعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعه. هو كون هؤلاء في البيوت هو السبب في البروز أو عدم البروز؟ أنا لا، السبب ده مش في الآية، ده مش مذكور. ما إيه هو السبب الحقيقي؟ أنا لا، ده مش مذكور في الآية. ده تلاقي إيه وتبدأ بقى تشوف فين الأسباب الحقيقية اللي مش موجودة فين في الآية، وإنما هذه الأسباب والشروط وهذه حذفت من أجل معنى بلاغي ومعنى دقيق في الأسلوب القرآن أو الأسلوب العربي أو في كلام الله تبارك وتعالى. يبقى حتى في التفسير وفي القرآن وفي السنة وفي كلام الناس لابد أن تعرف الفرق بين اللزومية والإيه والاتفاقية. قال ومن الأسباب الموجبة أو المستوجبة لكون الشرطية اتفاقية هو رفع ما يحصل في الوهم من المنافاة بين قضيتين فيبين بالمتصلة الاتفاقية أنه لا منافاة بينهما، وكأنه يعني يريد بهذا أن يرفع ما توهمه هؤلاء أن كينونتهم في بيوتهم تنافي البروز إلى إيه؟ إلى مضاجعهم، ويظنون إيه؟ أنها تنجيهم من القتل. يعني لما ظن هؤلاء أن كينونتهم وأن وجودهم في البيوت تمنعهم من البروز إلى مضاجعهم، أراد الله عز وجل في الآية أن يرفع هذا الوهم الذي توهموه، وأراد أن يبين أن هذه إنما هي أمور اتفاقية ليست لزومية. يعني حتى لو كنتم في بيوتكم لا يلزم من وجودكم في البيوت أنكم لا تبرزوا إلى مضاجعكم. وعلى هذا بقى فقس وتأمل في كلام المصنف لتعرف ماذا يريد من هذا المعنى الدقيق والمهم جدا جدا بالنسبة لطالب العلم. طيب ونكتفي هنا إن شاء الله ونبدأ بالتنبيهات التي ذكرها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.